الإنساني لا يمكن على الإلحاظ إليه حتى الشواذ كما إذا كان دون تستشفى. بعد أن استعرضنا للروايات الواردة في المغام وتبين أن الروايات الواردة في المغام بالنسبة إلى خصوص هذه المسألة رواية واحدة وهي ما رواها جميل وفي كتاب الصدوق جميل بن دراج، لكن ليس من البعيد أن يكون هو جميل بن صالح. وهناك روايات في أبواب مشابهة مثل ما ورد عن علي صلى الله عليه أنه حكم بالقرعة بين رجال باصطلاح جامع وامرأة في يعني أمة في طهر واحد فأغرع بينهم. وروايات فيما إذا كان فراش وانقطع وأتى فراش جديد ولو يمكن أن يكون من الأول، لكن الروايات حكمت بأن الولد الفراش موجود حاليا. هذه ثلاث طوائف من الروايات. وأما أصحابنا الذين باصطلاح دخلوا أحد الفتية مثل الشيخ الكليني رحمه الله لم يورد الرواية الواردة فيما نحن فيه، أورد تلك الروايات رواية الجارية والآن. وكذلك الشيخ الصدوق رحمه الله أورد ما نحن فيه لكن في باب النوادر ولا يظهر منه الإفتاء على طبها، وفي المغنى أيضا لم يفتى على طبها. في فقه الآن لا توجد هذه المسألة، مسألة العدة، يعني رواية جميل بن صالح لا توجد في فقه الرضا وفي الدعاء كذلك. والشيخ المفيد رحمه الله في المغنى على ما اطلعت عليه بمقدار مراجعتي لم يتعرض لهذه المسألة، نعم تعرض لمسألة الأمن الجارية. وحسب علمي أول من تعرض لهذه المسألة بحسب ما جاء في الناس هو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. فالشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية هو فقه متين انصافا وفقه مبني على روايات الطائفة فقط لا يتعدى أمور للروايات، أفتى في كل مسألة بحسب الرواية الموجودة فيها لم يخلط بينها. في مسألة العدة قال للولد الثاني، في مسألة الجارية بين الشركاء قال يقرع بينهم كما جاء في الناس، في مسألة إذا كان ثلاثة أشخاص متواليان وفي طول تملكوا جارية وطعوها ثم الثاني والثالث حكم هناك بأنه للأخير. يعني الشيخ في كتاب النهاية دقيقا أفتى على ضوء هذه الطوائف الثلاث دقيقا من دون أي تغيير في البين، في مورد بالقرعة، في مورد أنه للأخير، وفي مورد أنه للثاني إن كان لأكثر من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر للأول. هذا ما صنعه الشيخ في كتاب النهاية، وهذا معناه العمل على طبق الروايات تماما من دون أي بإصلاح تأويل أو توجيه أو رد بعض الروايات إلى البعض الآخر. نعم في كتاب المفسود، وكتاب المفسود كما نحن نحتمله قويا أصله أحد مصادر العامة فصبر قويا. الشيخ أخذ هذا الكتاب وحاول أن يكتب فقها شيعيا باصطلاح تفريعيا على ضوء ما جاء في ذاك الكتاب. هذا الذي أنا أفهم من كتاب المقصود. ولذا بعض النوبات مثلا يذكر آرائهم يقول وقال قوم وقال بعضهم، المراد به السنة. في كتاب المقصود الشيخ الطوسي في صفحة 204 و5 الجزء الخامس في كتاب اللعان تعرض لهذه المسألة 204 و205 بله عنوان المسئله عنده و این علم انه کان لها زوج قبله فلا تخلو اما یعلم فراغ الاول و نکاح الثانی و وقت الولاد اولا یعلم فدخل فی هذا تفصیل و تفریق و معلوم ان هذا تفریق اصولا ليس فی روایاتنا لا يوجد هذا تفریق فی روایات فهنا ذکر هذه الحالات الاربع التي افادها فی العربیبا یعنی ما قاله الشیخ المفصول قبل ما يغرب من الف سنه من التفريع المأخوذ من مصادر العام بعينه جرى تدريجا في كتب الطائفة إلى يومنا هذا كتاب العروة مثلا فجعلها أربع صور كما في العروة الصورة الأولى أن يكون الولد يمكن يكون من الأول دون الثاني الصورة الثانية أن يكون من الثاني دون الأول الصورة الثالثة أن لا يمكن يكون من واحد نفس ما جاء في العروة نفس هذا التفصيل بعينه مذكور في كتاب العروة و کلامنا فی صورت رابعه و هی ما یمکن ان یکون من کل من هم الان محل کلام هم قال قدس الله سره الرابعه یمکن ان یکون من کل واحد من هم تأتیه بهی لأکثر من ستت اشهر من وقت نکاح الثانی و اقل من تسعت اشهر تسعت اشهر فی کلماتهی و کلمات معاصری لأنه اکثر حمل عندهم سابقا کان تسعت اشهر ذهب الجمل من الأصحاب الذين من بعدهم إلى عشرة أشهر وقليلين من أصحابنا وافق عليه السيد الإمام إلى سنة لكن هذا قليل أكثر ما هو المشهور عند قدماء الأصحاب بل هو المشهور بشهر واسع تسعة أشهر وأقل من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول فيمكن أن يكون من كل واحد منهم صلى الله فقال فعند المخالف يعرض على القافة قافة جمع قائف الذي علم القيافة عنده بالاصطلاح يعرف علم القيافة بهذا المصطلح غير علم القيافة اللي الآن كعلم المستغل يركب مراد بعلم القيافة أنه لما ينظر في وجه شخص في يده في رجله كذا وينظر لوجه آخر يقول مثلا هذا ابن ذاك ذاك أبو هذا كان علم القيافة لإلحاق النسب فعند المخالف يعرض على القافة المراد من يعرض على القافة هذا ليس رأينا لكن لابد لا بأس بشرحه المراد بذلك أنه لم يثبت في هذه المسألة تعبد خاص تكفينا لم يمكن أن يكون من كل منهم فيرجع القواعد التكفينية الآن في اصطلاحنا يؤخذ دم هذا دم ذاك مؤذي مسألة الجن باصطلاح ضوابط النسب الآن علم مستغل يعني هذا العلم علم مستغل لمعرفة النسب ما بين الأشخاص واتحاد في الجنينات باصطلاح صحة التعبير وذاك الزمان كان بعنوان علم القافة فمراد أن المسألة ليس فيها نفس ليس فيها تعبد خاص يرجع القواعد التكوينية معرفة الدم معرفة الوجه خصائص الذاتية خصائصهما يلاحظ خصائصهما الصالح للوراثة الآن علم خاص يشخص بأنه أي شيء صالح للوراثة أي شيء غير صالح للوراثة فما هو الشيء الذي يمكن أن يكون الولد لهذا أو لذا بما أنه تكوينا يمكن أن يكون لكل منهما تكوينا أيضا يرجع إليهما ونحن شرحنا في بعض المناسبات في جملة من الموارد يبدو هذا الكلام من العام يعني مثلا في بلو غالبا يبدو منهم جعلوا امرا تكوينيا مو محدود بسن معين اذا بلغ الانسان درجة من الرشد او مسألة الانزال المني واما سن معين مثل ان يكون مثلا 15 سنة او 13 سنة وما شابه ذلك غالبا لا يؤمنون سن اليأس في المرء مثلا نحن تعرضنا في بحث الحيل انه اجمالا المرأة تصل الى مرتبة تيأس من الحيل هذا اجمالا لا اشكاله لكن تشخيص هذا السن وأن هذا السن عند الكل في مرحلة واحدة في الأماكن الحارة في الأماكن الباردة المستفاد من ظواهر بعض الكلمات أنه كلماتهم بالخصوص أنه لا تحديد له بحسب التكوين ويرجع بحسب التكوين بحسب التشخيص العلمي أنه هذه المرأة وصلت إلى حد اليأس أم لا هل إن كيف ما كان فالمراد يعرض على القافة بهذا معنى فبأيهما الحقوه لحق وانتفع عن الآخر و یکون الذی لحق به نفیه باللعان به هذا المناسب ذکره فی کتاب الله و ان لم یکن قاف او کان و اشکر الامر تعمل ترک حتی یب ینتسب الى احده یعنی یترک الامر نفس صبی مادام اختلفوا فی و ممکن تکوینا من کل منهما هو یختار ذلک اما یختار هذا الاب او ذاک الاب بلی حتی یبلغ فینتسب الى احدهما و ینتفی عن الاخر لكن خب اذا مات قبل البلوغ موجود هذا التفريق لكن الشيخ لم يتعلم هذا ما نسبه الى المخالفين وصحيح المغني موجود هكذا وعندنا باعتبار انه في قبال المخالفين لا يدل على الاجماع لو كان ينقل مثلا اراء الاصحاب في مقام اراء الاصحاب عندنا لعله يشعر بالاجماع وعندنا يستعمل القرآن فمن خرج اسمه ألحق به وليس له نفيه بالله نسب في كتب الأصحاب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله أنه يقول بالقرع بل مدعيا عليه الإجماع ظاهرا أنه قال عندنا لكن إنصافا كل ما أفكر في هذا العبارة من كلمة عندنا في هذا المجال فهم الإجماع في غاية الصعوبة وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشيخ التونسي نفسه في كتاب النهاية لم يلتزم بالقرآن كيف يمكن دعوة الإجماع من مثل الشيخ رحمه الله وهو بنفسه خالف ذلك خلاف الظاهر وهو الوحيد الذي أورد روايات الباب لا وهو الوحيد الذي أورد روايات الباب في الباب المناسب يعني الكوليني لم يرد الروايات الشيخ الصدوق أورد رواية واحدة رواية جميل بن دراج وفي باب النوادر فالوحيد الذي أورد الروايات والوحيد الذي أفتى إلى ما قبل حسب علمي لم أجد لعله موجود أفتى صراحة على طبق الروايات إن جاءت به لأقل من ستة أشهر فمن الأول وإلاف من الثاني هكذا أفتى صراحة على أن كيف ما كان قال عندنا يستعمل القرآن فمن خرج اسمه ألحق به وليس نفيه للظما هذا واضح من عندهم وعندنا عندنا واضح ليس مراده دعوة الإجماع جماعة من المتأخرين قالوا عبارة الشيخ مشعرة بالإجماع انصافا بعيد على أن تبين أن المسألة في الفقه التفريعي عند الأصحاب من زمن الشيخ دخلت في هذه الصور الرباعية وإلا هذه المسألة في نصوص أصحابنا ما فيها صور رباعية إن كان دون ستة أشهر للأول بعد ستة أشهر للثاني هذا المقدار في النصوص موجود أكثر من هذا لا يوجد عندنا لكن بدأ الشيخ بالتصوير لهذه المسألة ثم في نفس الجزء الخامس وبفاصل تقريبا 40 صفحة من هذه الطبعة تعرض مرة أخرى لنفس المسألة وهذا غريب من الشيخ طبعا في كتاب المقصود له نظائر ونحن إلى الآن متحيرين في هذا التكرار في كلمات فتعرض في صفحة 245 أيضا لهذه المسألة بلي فقال وأما إن كان جاهلا بالتحريم فهو باطل أنا أحدث بعض العبارات اللي يعني زائدا بمحل حاجتنا فهو لاحظوا باطل بشبهتين يعني المرأة في العدة مرض الكلام واطع بشبهة يلحقه النسب هنا الكلام وتصير المرأة فراشا له خب فراش من خالص وتنقطع عدتها من الأول هذه هي المشكلة الظاهر أن العدة لا تنقطع كما سيأتي إن شاء الله لأنها صارت فراشا لثاني ولا يجوز أن تكون فراشا لواحد ومعتدة عن غيره لعل مراده في الفتوة التي هي بعضهم لا يعلمان مراده هكذا مراده هذه الفتوة بعد ليست فراشا ليس باصطلاح العدة لعل مراد الشيخ رحمه الله وإلا بلا إشكال أن النكاح الثاني باطل ولا يقتل العدة ولذا بمجرد أن علم ببطلان النكاح وحرمة العهد يجب عليه إكمال العدة من الأذى. حتى إذا كان لا يعلم عن العدة واقع ما ينفع. لا يقولون تستكمل بعد الفراغ. فانقطاعه هذا المعنى. إلا العدة لا تنقطع. عدة مشهود. لأن الانقطاع بمعنيين يأتي هنا. المعنى الأول نقول عدة الأول تنقطع فتعتد عدة واحدة من الثانية من الأول. هذا معنى الانقطاع. ومعنى آخر للانقطاع يعني هذه الفترة التي لا تعلم لا تنصب من العدة. مو تنقطع بعد ليس عليها عدة من الأول. الشيخ هنا أراد هذا المعنى تنقطع بهذا المعنى. ثم قال فإذا فرق بينهما بينها وبين الثاني لم تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا. ثم قال وأما إذا كانت حاملا فلا يخلو حال الحمل من أربعة أحوال نظير ما تقدم به. يمكن أن يكون من الأول، يمكن أن يكون من الثاني، يمكن أن يكون منهما ولا يمكن أن يكون منهما. أربع سؤال إلى أن يقول مثلا من باب المثال أتكلم وأما إذا أن يكون من الثاني دون الأول. سابقا قال إذا أمكن أن يكون من الثاني دون الأول في المطلب الذي الآن تقدم ما غلطه، قال يلحق بالثاني لأنه يمكن أن يكون من الثاني دون الأول ويلحق بالثاني. هنا قال بعد بلي فإن كان طلاق الأول بائنا انتفعا بغير الآن ويلحق بالثاني ويتعتد منه، وإن كان الطلاق رجعيا هنا يفصل. فمن قال إن النسب لا يلحق به فحكمه حكم البائن بل يذكر بعد. وإن قال من قال إن النسب يلحق على ما قلناه في الطلاق الرجعي فالولد يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني. السورة الثالثة فصل فيها هذا التفصيل لا في النص موجود ولا في كلام السابق موجود. هذا التفصيل الذي ذكر مقدس الله نفسه بين أن يكون الطلاق الأول بائنا أو رجعيا لا عندنا في النصوص موجوده ولا هو تعرض له سابقا. بعد في النصوص بعد 40 صفحة مو فارق هو بين الصفحات لعله بالطبعة القديمة مثلا 15 صفحة. ثم إلى أن قال القسم الرابع أن يكون أمكن أن يكون من كل واحد منهما. يقول فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا التزم أيضا بالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به. وعند قوم يعرض على القافية فإن ألحقته بالأول انتفع عن الثاني والحكم فيه كالقسم الأول وإن ألحقه الآخره. ثم قال وإن لم يكن القافية أو كانت بأشكال ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفع عن الآخر. هذا بالنسبة إلى المورد الثاني الذي تعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل في السورة الثالثة. ثم تعرض لهذه المسألة مرة ثالثة في نفس كتاب المفسود وفي نفس كتاب النكاح ولواحق النكاح بعد تقريبا 20 صفحة في صفحة 266 من نفس المجلد الخامس. ثم قال إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدته. بدأ في هذه المسألة. ثم قال وإذا دخل بها الثاني فإن كان عالمين وإن كان جاهلين بل فالبقي وصف شبهتين لا يجب به الحد ويثبت به الفراش ويلحق به النساء وتجب به العدة وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني ولا يجوز أن تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني ويلزمها أن تأتي بكل واحد من العدتين على الانفراد ولا تدخل إحداهما في الأخرى. ثم تعرض لبيان الأحكام بلي إلى أن يقول بإن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما أغرع بينهما فمن خرج اسمه إلحق به واعتدت به منه واستأنفت عدة من الآخر على ما بيناه. خب هذه ما آراء الشيخ السوسي رحمه الله في كتاب المفسود وهذا التكرار بل بعض التغيير في عباراته لا يخلو عن ابهام انصافا. ومن الغريب ان الشيخ في كتاب المفسود حاول ان يذكر فقها تفريعيا للطائفه لكن نسي نصوص الطائفه. هذا هو الغريب، فان النص الذي هو رواه في انه يلحق بالثاني هو ترك هذا النص، ترك هذا النص. وهذا غريب منه، لان المفروض في كتاب المفسود ان يذكر الفقه المنصوص ثم يزيد عليه بالفقه التفريعي. هذا كان المفروض عليه، مو انه ينسى الفقه المنصوص تماما ويدخل في الفقه الذي على القواعد وحسب القواعد يدخل في هذا المجال. التزامهم سيدا بانقطاع العدم يخالف كل الروايات السابقه. يعني اذا كان في حال مراده بانقطاع العدم كما قلت لكم اذا فرق بينها، مو انقطاع بمعنى الانقطاع تماما. سيدنا يقول التزموا انه لا يجوز ان يجتمع الفراش والعدم. التزامهم صريح منا يعني. لا يجوز ها، يعني ما دامت هي ظاهرا فراش للثاني فليست معتده، ما دام ظاهرا يعني. و اما الجواب عن هذا سياتي ان شاء الله نحن في مقام التحقيق نذكر. ان كان مراده بالفراش الزوجيه غير محققه، ان كان المراد بالفراش مجرد لحوق النسب يمكن الجمعي محضور فيه ان النسب يلحق بالثاني لكن يكون فراشا للاول. تعبير يعني بله بله، تعبير سنی واضح لا اشکال فيه، تعبير ماخوذ من مصادر عامه هذا لا اشکال فيه، لا نشك فيه هذا. هذا ما صنعه الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا الكتاب و ما صنعه في كتاب النهايه، و اقرب من ما صنعه الشيخ ما صنعه جمله من تاخر عن الشيخ. وهذا بعد به اصطلاح اغرب حالا، مثلا المحقق و كذلك ابن اخته العلامه. المحقق في كتاب الشرایع في بحث المحرمات بالمصاهره اللي نحن بهذه المناسبه الان تعرف غالبا ذكروا هذه المساله في المحرمات بالمصاهره كما صاحب البشار قدس الله نفسه. انا الان اقرا العباره من كتاب الجواهر الجزء 29 صفحه 437. نفس عبارة الشرايع: إذا تزوج في العدة ودخل فحمل وكان جاهلا لحق به الولد، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها ويفرق بينهما ويلزمه المسمى. صرح هنا دقيقا عين ما جاء في النص، إن كان بعد ستة أشهر يلحق بالثاني، و معناه بالملازمه ان كان دون ستة اشهر فيلحقه بالاول. هذا بعينه ما جاء في النص، خب هذا لا نجد فيه اي صعوبه. لكن مع الاسف نفس المحقق رحمه الله في نفس الشرايع و قبيل صفحات في صفحه بحسب طبعه الجواهر، لان الاخوه قد يراجعون الجواهر، ذكر فرعا هذا الفرع شبيه لعباره المقصود غريب من، يعني في الواقع المحقق جمع بين عبارة المفسود وعبارة النهاية وهذا غريب. قال قدس الله سره إلى عبارة المحقق: لو طلق زوجته فوطئت بالشبه. ظاهرا مراده فوطئت بالشبه أهم من أن يكون بشبهة مثلا رجل تصور أنها زوجته أو بشبهة النكاح مثلا نكاح. فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وفي الثاني ولستة أشهر من وفي المطلق ألحق بالمطلق، أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما. لاحظوا عجيبين أيضا تفريعات شيخ الطوسي في كتاب المفسود. وإن احتمل أن يكون منهما، هذا الذي الآن نحن فيه، استخرج بالقرعة. بله، على تردد اشبهه انه لثاني رجع للنص. الغريب انه في اول الكتاب ذكر هذا التفصيل في بحث العده، ولذا صاحب الجواهر قدس الله سره تحير في المساله. احتمل صاحب الجواهر ان المحقق ابن اخته العلامه متابع للمحقق قدس الله سره، العلامه نفس الشيء في كتاب القواعد في أوائل البحث ذكر هذا التقسيم الرباعي، في بحث العدة هكذا قال إن جاء الولد قبل 9 أشهر الأول بعد 9 أشهر الثاني. تأمل في النص يعني دقيقا العلامة نفس المطلب، في أوائل البحث بشكل، في بحث العدة بشكل آخر. قال قدس الله سره صاحب الجواهر، لكن أطلق هنا وفي القواعد في البحث الثاني الزواج العدة أنه للثاني من غير إشارة للخلاف، والظاهر أن ذلك منهما اتكال على ما تقدم، فإن احتمال الخصوصية هذا كان غرضي أن أذكر هذا الناس، فإن احتمال الخصوصية لهذه المسألة من بين أفراد وقت الشبه واضح الضعف. هذه نكتة تنفعنا أيضا إن شاء الله غرض رأس هذه العبارة. صاحب الجواهر يعتقد أنه أصولا هذا حكم جميع موارد وقت الشبه، إذا فرضنا امرأة زوجة لشخص وطأ من جهة شخص آخر اشتباها لتصور أنها زوجته فأتت ببلده، تأملوا، يمكن أن يكون من الواطئ شبهة، يمكن أن يكون من الزوج. فيريد أن يقول صاحب الجواهر أن الأصحاب فتواهم في هذا المورد مثل اجتماع الفرق في ذلك، مثل النكاح في الأزل، فالأصحاب كلا يحكمون بأنه يستخرج بالقرعة أو يرجع إلى الثاني لا فرق بينه، هكذا قال. بلي، فإن احتمال الخصوصية لهذه المسألة من بين أفراد وقت الشبه واضح الضعف ومرسلة جميل وغيرها مما أطلق فيها الحكم هنا بأن الولد الثاني إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدة الحمل من أدلة القول به في جميع أفراد الشبه، كما لا يخفى على من لاحظ كلماته. عجيب من صاحب الجواهر قدس الله سره. خب في باب أمت المشترك الروايات موجودة والفتوى موجودة بأنه بالقرآن، أنا علي سلام الله على تلك القضية المعروفة في اليمن، ثلاثة كانوا مالكين لأمة واحدة فرقعوا بها في طهر واحد فحكم عليه السلام بينهم بالقرآن، بينما في رواية جميل يصرح بأنها للثاني مو للقرآن. خب بلا إشكال أنك كلا الموردين من مصادق المكتب الشوفي كلاهما، لأنه يمكن أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا، وهؤلاء باعتبار ملكيتهم للجارية تصوروا يجوز لهم البحث، بس بالشبه ما كانوا يعلمون أن إذا كانت الجارية مشتركة بين اثنين فقد يجوز البحث لأحدهما لا للثاني، أحدهما يأذن للآخر فقد أحدهما له حق البحث، الملك والخدمة لكليهما، وأما البحث فثابت لأحدهما لا يجوز لرجلين في زمان واحد يجتمع بإمرأة واحدة، هذا ليش؟ فما كانوا يعلمون في الناس هكذا موجود، كانوا جديدي عهد ما كانوا يعلمون هذا الحكم، فبقوا على الجارية باعتبار بتصورهم أنها ملك لهم يجوز لهم مثلا ذلك، فهذا من مصادر وتيشون. فنجد الفرق الواضح، أنا أتعجب، أنا بمقدار اللي راجعت لم أجد هذا الشيء. فلا صحت هذه الدعوة لصاحب الجواهر، دعوة مهمة جدا أن الأصحاب لا يفرقون بين موارد فتيشون، وأن في بث الشبه من قال بالقرآة في الكل يقول بالقرآة، ومن قال بالثاني في الكل يقول بالثاني. تأملت المطلب؟ إنصافا هذه دعوة أحدثها على مدعيها، أنا إلى الآن لم أحقق هذه الدعوة. فإن مثل الشيخ التوسي رحمه الله في كتاب النهاية أورد مسألة العدة وحكم للثاني، وأورد مسألة الجارية في نفس كتاب النهاية وحكم بالقرآة حسب ما جاء في الناس، يعني تعبد بالناس في كلتا المسألتين، لم يقل أن كلتا المسألتين من واد واحد لا فرق بينهما. أنا كيف ما كان فالإنصاف، أنا إلى الآن شخصا لم أهتد الطريق إلى النقطة الفنية في هذا التعدد في الذكر في مثل كتاب الشرايع والقواعد. و هنا مثلا قال استخرج بالقرآن على تردد أشبهه أنه لساني، لكن هنا قال إن كان دون ستة أشهر، أصلا هنا تعبيره إن احتمل أن يكون منهما استخرج، بينما هناك حكم على طبق ما جاء في الناس. هذا من جهته قلنا دائما أصلا في المقام الثاني يتعرض لكلمات الأصحاب في المسألة، ثم إن شاء الله في المقام الثالث التحمل. ثم إن صاحب الجواهر قدس الله سره تعرض به اصطلاح ادله المطلب عند القائل في هذه المساله اذا يمكن ان يكون لكل منهما الحق بالثاني اللي دل عليه النص. الغريب ان مثلا في مفتاح في جامع المقاصد من باب المثال اذكر في جامع المقاصد استدلالك بان فراش الاول قد زال فالولد ينتسب الى الفراش الثابت لا الى الفراش الزائد. لا في الاقل من 6 اشهر مضافا للفراش. هذا الكلام غريب من المثال.